إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نشرع اليوم بإذن الله عز وجل في درس جديد من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وهو كتاب الجنائز ذكره المصنف عليه رحمة الله بعد كتاب صلاة العيدين وبعد الباب الذي عقده لصلاة العيدين والمناسبة ظاهرة وهي أن صلاة الجنازة أفضل ما يفيد الميت بعد موته لأنه إذا صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا كانوا له شفعاء كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف عليه رحمة الله هنا كتاب الجنائز قوله كتاب هذا اللفظ على وزن فعال وهو بمعنى مفعول لأن وزن فعال يأتي بمعنى مفعول فقوله كتاب معناه مكتوب في الجنائز مكتوب في الجنائز إذن كتاب الجنائز معناه مكتوب في الجنائز والجنائز هذا جمع مفرده جنازة أو جنازة يجوز الفتح ويجوز الكسر هناك من أهل العلم من قال هما بمعنى واحد قلت جنازة أو قلت جنازة فالمعنى واحد وهناك من فرق بينهما فقال قولك جنازة بالكسر هذا اسم لما يحمل عليه الميت يعني السرير الذي يحمل عليه الميت أو يسمى النعش ويسمى عندنا بالعامية ميسان فهو الذي يحمل عليه الميت إذن ما يحمل عليه الميت يسمونه جنازة والجنازة بالفتح هو اسم للميت فإذا قلت جنازة فالمراد الميت وإذا قلت جنازة فهو سرير الميت الذي يحمل عليه وهذا مناسب لأن السرير يكون في الأسفل فتكون بالكسرة جنازة والميت يكون في الأعلى فيسمى جنازة هكذا فرق بعض أهل العلم بين اللفظين لكن على كل حال الجنائز الذي هو جمع لفظ الجنائز الذي هو جمع لا ينطق إلا مفتوحا نقول الجنائز فلا يصح أن نقول الجنائز بالكسر هذا لا يصح وإنما الذي يصح هو الفتح فقط أما في المفرد فيجوز الكسر ويجوز الفتح ثم بدأ المصنف عليه رحمة الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالمسلم روى هذا الحديث من طريقين من طريق أبي سعيد رضي الله عنه ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم ما المراد بالتلقين؟ التلقين هو مشافهة الغير التلقين هو مشافهة الغير بالتعليم وإلقاء القول إليه ليأخذه عنك، أن تلقي إليه القول ليأخذه عنك، كأن تكون تعلم شخصا مثلا آية من كتاب الله عز وجل، فأنت تقرأ له الآية وهو يعيد تلك الآية، فهذا يسمى التلقين. فالتلقين يكون بمعنى التعليم، وإن كان معنى التعليم أوسع من معنى التلقين، لأن التلقين يكون في الكلام خاصة، وأما التعليم يكون في الكلام ويكون في غير الكلام. فإذا جاء مثلا رجل مهنته النجارة فعلم شخصا آخر كيف يعمل هذه المهنة، فهذا يسمى تعليم ولا يسمى تلقين. فالتلقين يكون في الكلام، أما التعليم فيكون في الكلام ويكون في غير الكلام. إذن فقوله لقنوا موتاكم، هنا التلقين هو مشافهة الميت بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقوله هنا لقنوا موتاكم، المراد بالموت هنا ليس الميت حقيقة، ليس المراد بالموت هنا الميت حقيقة، وإنما المراد من حضره الموت، من حضره الموت يعني كان مريضا ف يعني ظهرت عليه علامات الموت، فمثل هذا يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وليس المراد بهذا الحديث يعني من مات، لأن من مات لا يفيده شيئا هذا التلقين. لذلك من البدع التي انتشرت عند بعض الناس يعني، ولم أرها في بلادنا لكن في بلاد إسلامية أخرى موجودة، وهي أنهم بعد دفن الميت يقفون عند قبره ويقولون له قل لا إله إلا الله، أو إذا سألك الملك فقل لا إله إلا الله، أو قل الله ربي وقل محمد النبي ونحو ذلك من هذه البدع. فليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد بلقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني لقنوا من حضره الموت، لقنوا من حضره الموت، هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فالمراد هو المحتضر، الإنسان المحتضر. ولماذا سمي ميتا هنا؟ لأن التعبير باعتبار المآل هذا معروف في كلام العرب، لأن هذا المحتضر مآله الموت، والتعبير باعتبار المآل هذا أسلوب عربي معروف. ومن هذا ما جاء ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف مع الرجلين اللذين كان معه في السجن، وقد رأيا رؤيا وقص عليه تلك الرؤيا، فأراد أن يفسر لهما تلك الرؤيا، فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني ليس المراد هنا أنه يعصر الخمر في ذاته وإنما يعصر عنبا، لكن باعتبار المآل أن هذا العنب الذي يعصر سيكون خمرا، فماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب، فقال إني أراني أعصر خمرا، فليس المراد أنه يعصر خمرا وإنما يعصر عنبا الذي مآله سيكون خمرا. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لقنوا موتاكم يعني لقنوا من حضره الموت منكم باعتبار أنه سيكون ميتا سماه ميتا. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. ماذا نلقنهم؟ قال لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة أيها الإخوة هي كلمة التوحيد، وهي التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها خلقنا، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. إذن فهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فقولك لا إله هذا نفي لجميع المعبودات من دون الله، وقولك إلا الله هذا فيه إثبات العبادة لله وحده، والتوحيد لا يقوم إلا على نفي وإثبات. التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا كان فيه نفي وإثبات. إذن فقولك لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وقولك إلا الله هذا فيه إثبات العبادة لله وحده. وقولنا في معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح. أما قول بعض الناس لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا كلام خاطئ. لماذا؟ لأن هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله عز وجل، لكن هذه المعبودات هل تعبد بالحق؟ الجواب لا، تعبد بالباطل. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذه المعبودات تعبد بالباطل، وأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. فقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فلذلك قال أهل العلم معناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. هذه الكلمة كلمة التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نلقنها لموتانا. قد يقول قائل وما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة أن نلقن من حضره الموت كلمة التوحيد؟ الحكمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هنا يتجلى لنا شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته حين أوصاهم بهذه الوصية العظيمة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضره الموت منكم هذه الكلمة العظيمة، لأنها من كانت آخر كلامه دخل الجنة. إذن هذه هي الحكمة التي من أجلها أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الوصية العظيمة. طيب لو قال المحتضر لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني فهل في هذه الحال يعني نقول لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله فنحتاج إلى تلقينه مرة أخرى، أو نكتفي بما قال هذا المحتضر؟ فالجواب أن نقول معلوم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان. أي واحد عنده مفتاح إذا كسرت أسنان المفتاح لا يفتح له المفتاح، فكذلك كلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، لكن لا بد لها من أسنان، أو لا بد له من أسنان هذا المفتاح. ما هي أسنان هذا المفتاح كلمة التوحيد؟ هي العمل بالشرائع، العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني العمل بشرائع الإسلام، هذه هي أسنان هذا المفتاح. والعمل بهذه الشرائع إذن لا يكون إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون كل ما يذكر بعدها من شرائع الإسلام فإنه مكمل ومتمم لها. إذن فقوله قول المحتضر مثلا لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله هذا من مكملات ومتممات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جعل الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام، لما قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلهما ركنا واحدا، لأن شهادة أن محمد رسول الله متممة لشهادة أن لا إله إلا الله. إذن فإذا قال المحتضر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكتفى بقوله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فهذا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لكن هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، عرفنا بأن معناه لقنوا من حضره الموت منكم لا إله إلا الله. هنا هل يؤمر هذا المحتضر بهذه الكلمة، يعني نقول له قل لا إله إلا الله، أم تقال عنده من غير أمر؟ يعني هل نأمره بذلك ونقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أو أننا نذكر عنده هذه الكلمة دون أن نأمره بها؟ في هذه المسألة تفصيل عند أهل العلم. أولا لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، هذا الأمر في هذا الحديث يقول فيه النووي عليه رحمة الله الأمر بهذا التلقين أمر ندب، الأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين. إذن فقلت هذا التلقين جاء فيه تفصيل عند أهل العلم، وذلك بحسب حال المحتضر، بحسب حال من حضره الموت. الحال الأولى إن كان من حضره الموت مسلما لكنه ضعيف الإيمان، فمثل هذا لا يؤمر بها، مثل هذا لا يؤمر بها، وإنما تذكر عنده بلطف ورفق. لماذا؟ لئلا يجزع، ولئلا يحصل له غضب، لأن الإنسان في تلك الحال نسأل الله السلامة والعافية يكون في ضيق عظيم، عندما ينزل به يعني ملك الموت يكون في حال عظيمة وفي شدة عظيمة، فربما لو قيل له قل لا إله إلا الله لا تكلم بضدها، فيكون ذلك يعني مؤثرا عليه. فلذلك قال أهل العلم من كان عنده ضعف في الإيمان فإنه لا يؤمر بها، وإنما تذكر عنده. كان يقول القائل لا إله إلا الله، أو يقرأ مثلا آية فيها لا إله إلا الله ونحو ذلك، فإذا فعل هذا، فإذا كان هذا المحتضر موفقا فإنه يذكر هذه الكلمة ويقول لا إله إلا الله. إذن فمن كان حاله كما ذكرت فإنه لا يؤمر بها، لأن صدره يكون ضيقا كما ذكرت في تلك الحال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هذا المحتضر كافرا لا يؤمن بالله عز وجل، فمثل هذا قال أهل العلم يؤمر بها، الكافر يؤمر بها، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث المسيب بن حزن في قصة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله، فأمره بها. إذن فإذا كان المحتضر كافرا فيجوز أن تأمره بها وأن تقول له قل لا إله إلا الله، لأن الكافر بين أمرين، إما أن يقول هذه الكلمة، إما أن يقول هذه الكلمة وذلك خير له، وإما ألا أن يترك قول هذه الكلمة، فهذا يكون باق على كفره ولا يؤثر فيه ذلك شيئا. الحالة الثالثة إذا كان المحتضر مسلما قوي الإيمان، قوي الإيمان، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أمره بها، يجوز أمره بها، يعني نقول له قل لا إله إلا الله، إذا كان قوي الإيمان يجوز أن نأمره بها وأن نقول له قل لا إله إلا الله. قالوا لأن أمرنا له بذلك لا يؤثر عليه لقوة إيمانه، لا يؤثر عليه لقوة إيمانه. لكن الأولى فيما يظهر لي والله أعلم ألا أن تذكر عنده أيضا وألا يؤمر بها، أن تذكر عنده وألا يؤمر بها، لأن تلك الحال كما قلنا حال حرجة، حال حرجة. ولا شك أن من اعتاد قول هذه الكلمة كلمة التوحيد ورطب بها لسانه وعمل بمقتضاها في حياته فمثل هذا لا شك أنه إذا ذكرت عنده فإنه يوفق إليها. لذلك يعني الإنسان عندما يكون في حال الموت ما اعتاده في هذه الدنيا يظهر عليه عند الاحتضار. فلذلك بعض الناس تجد عنده مثلا بعض المعاصي وبعض الذنوب التي يخفيها على الناس والله سبحانه وتعالى يعلمها منه، فمثل هذا ربما عياذا بالله يختم له بخاتمة سيئة فتظهر عليه تلك المعصية في حال موته. فلذلك يجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى حتى ماذا تكون خاتمته حسنة. فلذلك قلت من كان حريصا في هذه الدنيا على ترطيب لسانه بذكر الله عز وجل والعمل بمقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهذا فمثل هذا حري إذا ذكرت عنده أن يوفق إليها فضلا من الله سبحانه وتعالى. إذن فلا حاجة لأمره بها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وهذا الأمر الذي ذكرته يذكرني بما رواه الذهبي في السير، ذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمته لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى سنة 64 و200 للهجرة، وهذا إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث. ذكر الذهبي في ترجمته أمرا عظيما فقال: قال أبو جعفر محمد ابن علي ابن علي وراق أبي زرعة، قال أبو جعفر محمد ابن علي وراق أبي زرعة، قال حضرنا أبا زرعة بما شهران، يعني حضروا عند أبي زرعة عندما حضره الموت بهذا المكان الذي يعرف ما شهران، وهو في السوق، في السوق يعني كان في سياق الموت يعني عند الاحتضار. قال وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر ابن شاذان، يعني معه جماعة من العلماء، كان معه جماعة من أهل الحديث. قال فذكروا حديث التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا تعالوا نذكر الحديث. كان أبو زرعة وهو إمام من أئمة الحديث في حال الاحتضار وكان عنده ماذا هذه الرفقة الصالحة من علماء الحديث، فأرادوا أن يذكروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال ابن وارة بدأ يذكر الحديث بسنده، قال حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ثم جعل يقول ابن أبي ولم يكمل، يعني لم يجاوزه، لم يذكر يعني اسم هذا الراوي بكامله، ثم سكت. وقال أبو حاتم حدثنا بندار عن عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوزه أيضا سكت أيضا، والباقون سكتوا لم يقولوا شيئا. فقال أبو زرعة وهو في السوق يعني في الاحتضار: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن صالح ابن أبي عن صالح ابن أبي عريب، عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم توفي رحمه الله. يعني ساق الحديث بسنده ثم ماذا؟ توفي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فانظروا هذه خاتمة حسنة، فقد كان هذا الإمام رحمه الله إماما على السنة وذابا عنها ومنافحا عنها، بل توفي وهو يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الإخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكما ذكرت معنى هذا الحديث أن نلقن من حضره الموت لا إله إلا الله، وذلك كما قلت بأن نذكرها عنده ونكثر من ذكر الله عنده، عسى أن يوفق هذا فيقول لا إله إلا الله فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين. قال: رواه النسائي وأبو داود، رواه النسائي وأبو داود. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده من يسمى بأبي عثمان، وهذا أبو عثمان مجهول، لا نعرف من هو أبو عثمان. وأبو عثمان هذا يروي هذا الحديث عن أبيه، قال: حدثني أبي، وأبوه لا يعرف أصلا، هذا لا نعرف إلا كنيته وأبوه لا يعرف عنه شيئا. فلذلك حديث مثل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا الحديث، يعني نعطي احتمال أنه صحيح، فهل يحمل مثل هذا الحديث على ما يفعله بعض الناس من بدعة قراءة القرآن في المقابر؟ بعض الناس يعني إذا كان الناس مشغولون بدفن الميت يتحلقون في المقبرة ويقرؤون سورة ياسين وسورة تبارك، وكل واحد يعني ما ابتدع وما أملاه عليه الشيطان، فتجد في كل منطقة يزيد كل واحد منهم ما شاء. فهل يعني لو صح هذا الحديث هل يحمل على هذه البدعة التي يفعلها الناس؟ الجواب لا. لو صح هذا الحديث فإن معناه الصحيح: لقنوا من حضره الموت، أو اقرأوا عند من حضره الموت سورة ياسين. لماذا؟ لأن سورة ياسين فيها ماذا؟ ذكر الجنة، وفيها ذكر أهل الجنة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فإذا قرأت عنده ربما يتذكر ماذا؟ هذا النعيم، فيوفق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على قراءة القرآن في المقبرة عند دفن الميت، فإن هذا لا شك أنه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمسلم ينظر في مثل هذه الأمور حتى يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل لما ماتت خديجة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة ياسين؟ هل لما مات ابنه وماتت زوجته زينب بنت خزيمة ومات عمه حمزة ومات فلان ومات كثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة ياسين؟ لم يكن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. بل لما مات عليه الصلاة والسلام هل اجتمع الصحابة وقرأوا عليه سورة ياسين؟ لم يفعل الصحابة هذا. إذن فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك من البدع أيها الإخوة ما يفعله بعض الناس من قراءة ماذا سورة ياسين أو غيرها من السور أو الآيات في المقابر، هذا من البدع ووالله لن يؤجر عنه شيئا. يعني أحسن أحوالهم أن يستموا من الإثم. يعني ربما يكون الإنسان جاهل ولا يعرف هذا الحكم فيستم من الإثم، لكن إن بين له ثم ركب رأسه وعاند فلا شك أنه مبتدع وأنه يأثم بذلك. فإذا هذا الحديث حديث ضعيف، ولو صح فإنه محمول على من حضره الموت، محمول على من حضره الموت، ولا يصح حمله على البدعة التي اعتادها الناس من قراءة القرآن على في المقابر عند دفن الميت. على كل حال يعني تتعلق بالجنائز أحكام كثيرة، من هذه الأحكام منها ما هو قبل الموت ومنها ما هو بعد الموت. والمصنف عليه رحمة الله بدأ بذكر ما يكون قبل الموت، يعني ما يتعلق بالجنائز قبل الموت، فأشار عليه رحمة الله هنا إلى مسألتين. المسألة الأولى تلقين المحتضر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قد سبق التفصيل فيها. والمسألة الثانية قراءة سورة ياسين عند المحتضر، والحديث فيها كما سمعتم حديث ضعيف. نضيف هنا يعني مسائل أخرى تتعلق بالجنائز وهي تكون قبل الموت، وذلك لأهميتها. المسألة الأولى التي سنذكرها وهي الثالثة، لأن المصنف ذكر مسألتين وهي الثالثة التي سنذكرها. هذه المسألة يعني إذا مرض العبد فما هو الحل الشرعي المناسب له؟ هل هو التداوي أو ترك التداوي؟ يعني الإنسان عندما يمرض هل نقول له عليك أن تتداوى أو نقول له عليك أن تصبر حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة أيها الإخوة تكلم فيها العلماء كثيرا، وخلاصة كلامهم تعود إلى التفصيل الآتي. أولا التداوي قد يكون واجبا، التداوي قد يكون واجبا في حق هذا المريض، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن يتحقق أو يغلب على الظن نفعه، أن يتحقق يعني تحقق نفعه بهذا التداوي أو يغلب على الظن نفعه بهذا التداوي، هنا يكون واجبا. الشرط الثاني أن يكون في تركه هلاك محقق أو محتمل، يعني لو ترك هذا المريض التداوي فإن ذلك يؤدي به إلى الهلاك، هلاك محقق أو هلاك محتمل. فإذا توفر ماذا هذان الشرطان فيكون التداوي في هذه الحال واجبا. ثانيا يكون التداوي هو الأفضل، هذه الحال يكون فيها التداوي هو الأفضل من غير وجوب، وذلك أيضا بشرطين. الأول أن يتحقق أو يغلب على الظن نفعه، أن يتحقق أو يغلب على الظن نفعه. ثانيا ألا يكون في تركه هلاك محقق أو محتمل، يعني مثل الشرط في الصورة الأولى، لكن هنا يعني إذا لا يعني لا يكون في تركه هلاك محقق أو محتمل، يعني إذا تركه ربما يتضرر لكن لا يؤدي إلى هلاكه وموته. فمثل هذا يقال له التداوي في حقك أفضل، التداوي في حقك أفضل، وإن تركه فلا شيء عليه. الحالة الثالثة، يكون ترك التداوي هو الأفضل. الحالة الثالثة يكون فيها ترك التداوي هو الأفضل، وهذا يكون إذا تساوى الفعل والترك، إذا تساوى فعل يعني التداوي أو تركه، يعني يكون مثلا هذا الدواء يعني سيجرب عليه لم يجرب مثلا من قبل فتكون فيه مخاطرة، فمثل هذا نقول في حقه ترك التداوي هو الأفضل. إذن فلا شك أن حالات المريض لا تخرج عن حالة من هذه الحالات التي ذكرتها. المسألة الرابعة مما يكون قبل الموت أيضا، أن يعلم المسلم أن الأصل في التداوي هو الحل، ويحرم التداوي بالمحرمات. الأصل في التداوي هو الحل، ويحرم التداوي بالمحرمات. قولنا الأصل فيه الحل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، لم ينهى عنه، يعني لم ينهى عن التداوي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لأن استعمال الدواء من الأسباب النافعة بإذن الله عز وجل، من الأسباب النافعة بإذن الله عز وجل، ولأن استعمال الدواء مقصود لغيره، وذلك لأن الإنسان عندما يكون صحيحا يكون أنشط على الطاعة وعلى العبادة من المريض. فلذلك نقول يعني إذا استعمل الدواء يكون أنشط له على طاعة الله عز وجل. وأما عدم جواز التداوي بالمحرمات فيدل عليه ما رواه البخاري معلقا بالجزم، ووصله طبراني في الكبير، ووصله غيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه موقوفا عليه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وصحح إسناده الحافظ في الفتح، وأقره الألباني أيضا في الصحيحة. وهنا أنبه يعني على أمر يقع فيه بعض الناس، وسبب ذلك هو ضعف إيمانهم، سبب ذلك هو ضعف إيمانهم وقلة دينهم. بعض الناس إذا ابتلي بالمرض تجده يقول: أنا الذي يهمني أنني أشفى، هذا هو غايتي، الهدف أنني أشفى. إذا تجد أمثال هؤلاء يتداوون بالمحرم، وبعضهم يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة ونحوهم من الفسقة والكفرة، يذهب إليهم للتداوي، يقول لنا المهم أنني أشفى، وهذا كلام خطير أيها الإخوة. نقول لأمثال هؤلاء يعني بالله عليكم ما الفائدة أنك تشفى ويصح بدنك وتذهب عقيدتك، يعني تذهب عقيدة التوحيد من قلبك، ما الفائدة؟ فتصير كالحيوان صحيحا ولكن لا تستفيد ولا تشغل هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فلا فائدة من أنك تصح ثم بعد ذلك تذهب عقيدتك، ثم انظر في نفسك إن كنت عاقلا وتفكر في المآل، ما الفائدة أن يصح جسدك ثم تدخل النار؟ يعني أيهما أفضل في حقك، أن يصح جسدك وأن تكون صحيحا معافى طيلة حياتك ثم بعد ذلك تدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيه، أو أنك تصبر على هذا البلاء وتتداوى بما أحل الله سبحانه وتعالى لك، وإذا مت على المرض صابرا محتسبا تدخل الجنة؟ العاقل أيهما يختار؟ يختار الثاني، يصبر ويحتسب على هذا البلاء الذي نزل به ثم بعد ذلك ماذا؟ يدخل الجنة. لكن كما قلت، لضعف الإيمان وقلة الدين كثير من الناس يقول لك لا يهمني، المهم أنني ماذا؟ أشفى من هذا المرض. وهذا من جهله، لأنه لو أدرك بأن هذا المرض فيه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ لصبر واحتسب. وهذا المرض فيه فوائد عظيمة، لعل نذكر بعض ذلك في الدرس القادم. فالشاهد إذن أن الأصل في التداوي هو الحل، وأن التداوي بالمحرم هذا أمر لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا. فالإنسان يسلك الطريق الشرعي للتداوي، فإذا شفاه الله فيحمد الله عز وجل على ذلك، وإن ابتلاه بالمرض فعليه أن يصبر ويحتسب ويرجو الثواب مدخرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. والكلام عن المرض يدفعنا للكلام عن مسألة أخرى مهمة أيضا تكون قبل الموت، وهي إذا مرض العبد وطال به المرض يعني حتى أتعبه وأرهقه، فهل في هذه الحال يجوز له أن يتمنى الموت؟ يجوز له إذا أرهقه الموت وأتعبه، هل عفوا إذا أرهقه المرض وأتعبه، هل يجوز له في هذه الحال أن يتمنى الموت أو لا؟ نقول لا يجوز له أن يتمنى الموت حتى ولو أتعبه ولو أرهقه، لا يجوز له أن يتمنى الموت، وذلك لما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أو لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. فلا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لأنه اشتد به المرض وأرهقه وأتعبه. لذلك ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، لكنه لم يفعل ذلك. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، وهذا يدلنا على تعظيم السلف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه يعني إنسان قد يخشى الفتنة على نفسه وأن يفتن في دينه، فمثل هذا يجوز له ماذا؟ أن يدعو بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث السابق وهو تمام حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الإنسان يعني إذا اشتد به البلاء وخشي أن يفتن في دينه وأن يصرف عن دينه بسبب كثرة الفتن، لا لأجل مرض فقط نزل به، وإنما يخشى أن يصرف عن دينه، فمثل هذا يقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والوقت يعني قد داهمنا، ومازال في هذا المسائل المتعلقة كما قلت بالجنائز وقبل الموت مازالت هناك مسائل أخرى نكمل الكلام عليها في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.